بس في الحب ولا ايه؟ احنا اخر مسألة كانت ايه؟ نعم، وانتهينا منها؟ ها؟ طب تكلمنا عن نهي لبس الخاتم في الخنصر والبنصر يعني؟ نعم؟ أفضل؟ أنت اللي فضلت كده ولا إيه؟ بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني: باب أداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. ونحن مع مبحثنا الفقهي، وكانت آخر مسألة معنا وهي فصل في أحكام ماذا؟ التختم. فصل في أحكام التختم، هذه المحاضرة السادسة خامسة في شرح هذا الحديث. طيب، فأقول ونحن مع المحاضرة الخامسة، وظني أنها السادسة، وهذا ظن راجح ليس مرجوح. طيب، فصل في أحكام التختم. مسألة: النهي عن التختم في الأصبع الوسطى والتي تليها. النهي عن التختم في الأصبع الوسطى والتي تليها. لقد صح عن علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الأصبع الوسطى والتي تليها. قلت: والحديث صحيح صريح في تحريم التختم في الأصبع الوسطى والتي تليها. ومما يؤكد النهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان خاتمه في خنصره أو بنصره، فتنويعه صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم ما بين الخنصر والبنصر دون غيرهما من الأصابع تأكيد على هذا النهي بدلالة أولا أصل شرعي، وهو تنويعه صلى الله عليه وسلم في فعل ماذا؟ العبادة. ثانيا لبسه الخاتم ما بين اليمنى واليسرى، وكان في اليسرى ماذا؟ أكثر، على خلاف ماذا؟ على خلاف عادته من تقديم اليمنى. ثالثا تنويعه ما بين الخنصر والبنصر، فهذه قرائن ثلاث في تأكيد النهي عن لبس الأصبع الوسطى والتي ماذا تليها. قلت وقد علل النهي بعض أهل العلم بأنه من فعل المشركين، وهذا مما يقوي النهي ويؤكد أصله. وما هو أصل النهي؟ التحريم. قلت أضف إلى هذا ما يكون من النظر الصحيح، ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أزن بالتختم أو التزين إنما هو إذن لا يخرج عن حد العادة إلى حد الإسراف والترف، فلو أزن بالتختم في جميع الأصابع لاتخذ الناس في ذلك أكثر من ماذا؟ من خاتم، فخرج ذلك عن حد العادة إلى الإسراف والترف مما ينافي مقصودا شرعيا، ذلك المقصود الشرعي وهو القصد في الأشياء. فإذا هذه أولى مسائل درسنا هذا، وهي تحريم التختم في الأصبع الوسطى والتي تليها. مسألة هذه أيضا مسألة من مسائل أحكام التختم، وهي لبس المحلق من الذهب. قلت وإن اتفق أهل العلم على تحريم الذهب على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإباحته لإناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخواتيم من الذهب، يعني على النساء، وذلك للأدلة الآتية. طبعا هنا نحن عال على الشيخ الألباني في هذه المسألة رحمه الله تعالى، فأكثر النقل الذي يأتيكم من عند الشيخ طبعا مع إشكالات ومباحث هامة جدا بإذن الله تبارك وتعالى سنتناولها في بحثنا هذه المسألة. ولكن قبلها لابد من ذكر كلمات، وهي كلمات هامة لطلبة العلم. أما الأولى، لا يتهيب أحدكم مخالفة الجمهور، لا يتهيب أحدكم مخالفة الجمهور، فليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف الكتاب والسنة. وصاحب الدليل يعمل به ويقول به، ولا عبرة بكون الناس يقولون به أو لا يقولون به، وقد قالها غير واحد من أئمة العلم: إذا جاءك الحديث صحيحا فأعمل به، ولو لم يعمل به أحد على ظهر الأرض. أما تعليق العمل بالحديث على عمل الناس به وجريان عمل الأمة به، فهذه القاعدة ليست ملزمة، ليست ملزمة، حتى ولو انعقد إجماع ونقل إجماع على خلاف ما يفيده الحديث نهيا أو منعا، فإن هذا الإجماع لا يقدم على النص بحال. ولذا نحن نقول مراتب الأدلة، وهي الكتاب والسنة ابتداء، ثم بعد الإجماع، فالقياس إلى آخر هذه المراتب. وهذه المراتب مقصودة، ثمرتها تقديم الكتاب والسنة على ما سواهما من الأدلة الشرعية. وقد يقول بعض الناس: وكيف وأمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة من أن تجتمع على ضلالة أو من أن تعمل بخلاف هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، يعني الأمة جملة؟ أقول لذلك جوابا: إذا نقل إجماع على خلاف نص فاعلم أن هذا الإجماع هش، وإن الشك يتطرق في ثبوت هذا الإجماع، لأن ينبغي أن يتجه الشك إلى ماذا؟ إلى الإجماع لا إلى النص. نعم. ونحن لا نعدم قائلا في مسألة ما من المسائل يقول بما في النص أو في الحديث على خلاف ما يقول الناس، والله المستعان. خاصة الذين يقولون بإباحة خواتيم الذهب يعترفون في أنفسهم بصحة الأدلة وبصحة الأحاديث، فهم كثيرون. والذي يقدح في صحة هذه الأحاديث فإنما ليس قوله صوابا، فالقول الصواب هي صحة هذه الأحاديث خاصة بمجموعها. فإذا نحن الآن نتكلم عن التحريم وإشكالات حول تحريم الذهب المحلق. الأدلة: أما الدليل الأول فهو حديثه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه أبو داود وأحمد قال العلامة الألباني: هذا سند جيد، رجاله ثقات، رجال مسلم غير أسيد، أسيد بن أبي أسيد البراد. يبقى إذن هذا أول حديث معنا رجاله ثقات، إلا من كلام في من؟ في أسيد. فما حال أسيد؟ قال: وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وحسن له الترمذي في الجنائز وصحح له جماعة. قال الحافظ أو قال الذهبي والحافظ صدوق. فكيف إذا تابعه زهير بن محمد التميمي عند أحمد وتابعه أيضا ابن أبي ذئب رواه أبو الحسن الإخميمي يتأمل الآن. إذن فالحديث ماذا؟ صحيح. لماذا هو صحيح؟ أولا رجال ورجال من؟ رجال مسلم. اثنين أن الكلام اكتب والحديث بهذا يكون صحيحا لأن رجاله رجال مسلم. إلا من أسيد أو غير أسيد. اثنين أن أسيد وهو صدوق فحديثه لا ينزل عن رتبة ماذا؟ الاحتجاج. هذا ثانيا. ثالثا أن أسيد قد تابعه على روايته غير واحد وهم زهير بن محمد التميمي وابن أبي زئ، يبقى هذا سبب ثالث كون الحديث ماذا؟ صحيحا. رابعا وقد صححه جماعة من أهل العلم، يعني الحديث منهم أبو داود وأحمد والذهبي والحافظ وابن حزم والمنذري قال إسناده صحيح والشوكاني وأخيرا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. واضح؟ طيب نقول وخامسا من أسباب تصحيح هذا الحديث قال الشيخ الألباني هب أن إسناد الحديث ضعيف لكنه ضعف ليس بالشديد فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخرى. أمثله ينجبر من طريق ماذا؟ أخرى. يبقى هذا أول الجواب عن ضعف هذا الحديث بأنه صحيح، وقد ذكرنا بأن صحة هذا الحديث ترجع لخمسة أسباب: رجال ورجال، الصحيح إلا من أسيد، وأسيد المتكلم في هذا لا ينزل حديثه عن رتبة الاحتجاج لأنه صدوق، وثالثا لأن الحديث رواه أو صححه جماعة من أهل العلم الكبار المعتبر تصحيحهم ونقدهم الأحاديث. أربعة أن أسيد قد توبع وهذا مما يزيد الحديث قوة على قوة، فقد تابعه رجلان محمد بن أسعد التميمي، صحيح، زهير بن محمد التميمي عذرا، وأما الثاني فهو ابن أبي زئ. هذه خمسة أسباب لتقوية هذا الحديث. قلت وأما الحديث من أحب أن يحلق حبيبه، من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، فليحلقه حلقة من ذهب. ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا أو فليسوره في رواية فليطوقه برد فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. الحديث قلت وهو ظاهر الدلالة في تحريم المحلق من الذهب. أولا من ترتيبه صلى الله عليه وسلم عقوبة على الفعل، وهي عقوبة شديدة لا تلتقي والقول بالكراهة. يعني يجي واحد يقول لك هذا للكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية ما يترتب عليها عذاب ولا إيه؟ على فعلها عذاب ولا وعيد، خاصة والوعيد المذكور في الحديث ماذا؟ نار، وهذا وعيد لا يأتي إلا في فعل ماذا؟ محرم. اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالإشارة إلى الجزء، لم يكتفي بالجزء إشارة إلى الكل، يعني لم يذكر الحلقة من الذهب وانتهى، وإنما ذكر أنواعا، قلت وإنما ذكر أنواعا من المحلق، وهي الحلقة والطوق والطوق والسوار. يبقى إذن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر ونوع وأفاض في ذكر أنواع هذا المحلق، وهذا تأكيد على ماذا؟ على التحريم. ثالثا ما جاء من وجه المفارقة بين الذهب والإيه؟ والفضة، إنه في آخر الحديث قال وأما الفضة فالإيه؟ فالعابوا بها لعب، ولم تكن لتأتي هذه المفارقة بين الذهب والفضة إلا تأكيدا على تحريم ماذا؟ على تحريم الذهب. واضح؟ يبقى هذا أول دليل. واضح؟ ويمكن أن نضيف رابعا قوله حبيبه الذي تكرر أنه لم يعتذر له بالعاطفة والحب، أنه فعل ذلك من باب ليه؟ من باب العاطفة والحب تجاه من؟ تجاه زوجه أو امرأته. وطبعا هي المقصودة في هذا الحديث، كأن الزواج علاقة ايه؟ علاقة حب، صحيح ولا لا؟ وليس معنى هذا ان المرء لا يتزوج الا من ايه؟ الا من يحب، صحيح. طيب فهذا هو الحديث الاول معنا، وهو ظاهر الدلالة في تحريم الذهب المحلق. الاشكالات ستأتي بعد، ولا نذكر الاشكالات تحت كل حديث؟ طيب اشكال ودفع. قول من احب ان يطوق حبيبه، فقالوا قوله حبيبه المقصود به الرجال دون النساء. طب لماذا؟ أولا لأن لفظة حبيب مذكرة، وثانيا لأصل عام وهو إباحة الذهب لمن؟ للنساء عموما. يبقى إذن هذا وجه آخر. يبقى الوجه الأول تضعيف الحديث وإجابا عليه، الوجه الثاني أو الإشكال الثاني تأولهم الحديث على أن المقصود هو من؟ الرجال دون من؟ دون النساء، لأن لفظة حبيب مذكرة. واضح؟ طب كيف نجيب على هذا الإشكال وهذا سؤال؟ وكما تكلم الآن من نصف ساعة أو أكثر، نصف ساعة وما تتكلمون، ولكن طبعا نحن على الشر قبل أن ترفع أيديكم، نحن نريد جوابا من ثلاثة وجوه، وهذا شرط أبدي يعني في دروسنا إلا على الاستثناء، واضح؟ فإذا طلبت جوابا فقل المطلوب عندي من الجواب هي ثلاثة أجوبة. طب لماذا نحن عارضون على هذا؟ لأسباب. أولا لأن هذا طبعا يجعل طالب العلم ثبتا أو ثابتا متيقنا. ثانيا لأن هذا يسري طالب العلم شديدا ويكسبه ملكة عظيمة، هي ملكة التفقه في دين الله عز وجل. وثالثا في ذلك من قطع حجة من المخالف واستئصالها، لأنك حاصرته بالأجوبة من كل جهة. فلذا نحن حريصون على هذه الثلاثية وما تفرع عنها من رباعية وسداسية وخمسية. وأنا أرى أن الجواب سهل، وسهل جدا هنا أن تجيب من ثلاثة وجوه. قول يا محمد. عشان أنا لفظة حبيب في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى. من قال أن المقصود بها هو ليه؟ هو الذكر؟ لا، إنما هي لفظة تشمل الذكر والإيه والمؤنث، خاصة أن هذا يعود إلى أصل أن لفظة زوج في الأصل تطلق على الرجل والمرأة ولهم فيها أزواج مطهرة. من المقصود بالأزواج هنا؟ الحور العين وهن إناث. ولفظة عروس تطلق في اللغة العربية على الذكر والإيه والمؤنث أصلا. فالمقصود بقول حبيب هنا هو من؟ هي المرأة، لأنها لفظة تذكر وتؤنث، لأن في بعض مفردات في اللغة العربية تذكر وإيه وتؤنث، زي الحيض، مؤنث ولا مذكر؟ تؤنث وإيه وتذكر، واضح؟ تؤنث وتذكر لفظة الحيض، زي لما قال تعالى ثلاثة قروء، تمام؟ ثلاثة قروء. بعضهم قال حيضات والحيضة مذكرة، وهذا كلام نقله ابن العربي في أحكام القرآن. كلفظة الطريق، ممكن تقول هذا الطريق وممكن تقول هذه الطريق، فهي لفظة تؤنث وإيه وتذكر، وهذا موجود في لغة العرب. اثنين، هذا جيد فعلا، ان هنا اللفظة المقصود بها النساء. ليه؟ لان هي اقرب الى هذا المعنى، لانها لفظة فيها معنى الدلال ومعنى الرخاوة ومعنى كذا، فتناسب حال المرأة اكثر من الرجل. نعم. ثالثا، ما كان هناك فائدة من تخصيص بعض أنواعه ومن التأكيد على بعض أنواعه، لو كان مقصود هو الرجال لاكتفى به بالمنع العام، وما كان بحاجة إلى أن يزيد وأن يفصل، لأن هذا يعد نوعا من أنواع التكرار، وهذا التكرار مخل بالبلاغة. ما حاجته إلى أن يفصل في السوار والطوق والخاتم؟ طيب، ما أنت حرمت العموم، لماذا هذا التخصيص بعد العموم؟ إذا لا يكون هذا التخصيص إلا في حق النساء، لأن التخصيص يخرج عن أصل عام وهو الإيه؟ وهو العموم. فإذا كان العموم مباحا في حق الإناث صار المخصوص محرما. هذا أول مجيبين معنا هو محمد حسين. قول. أنا أفهم جوابك وهو جواب رائع، ماشي، سنقول بأنها المقصود بها الرجال تشمل النساء. طب لماذا تشمل النساء؟ او تشمل الاناث لسبب مهم جدا، ان خطاب الشارع لواحد من الامة هو خطاب لعموم الامة. واضح؟ طيب قول يا انت معك الجواب يا جهل. ومن الخطاب وما يحددون ان الذكر، ولكن الاصل عن الخطاب انه يكون للذكر والانثى الا ما دل عليه الدليل انه للذكر فقط. ما هم عندهم قرينة على التخصيص. ايه هي القرينة؟ لفظة حبيبه وحل لأناس أمتي حرام هذا القرآن. شيخنا قوله السوار وطوق هذا يكون أقرب حق النساء. صحيح، لأن هذه الأشياء لا تلبسها إلا المرأة. الرجل لا يلبس من الزاب السوار والطوق إنما الرجل يلبس الايه؟ الخواتيم. فإنما ذكر في الحديث السوار والطوق، وذكر أشياء هي من خاصة ايه؟ من خاصة النساء. واضح؟ نعم. كان قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن عليكم بالفضة. أحسن، صار لغوا من القول، صار لغوا من القول، لأنه فارق بين الذهب والفضة، فهذه المفارقة لابد أن يكون لها إيه؟ معنى، مش كده؟ وما هو المعنى؟ إذا يلزم من قولهم هذا لو كان المقصود هو الرجل وليست المرأة، إذا ما معنى ذكر الفضة فلعبوا بها لعبا؟ نعم. نعم. اوه في رواية شفنا في الحديث حبيح من اراد ان يطوق حبيبته. صحيح، فعلا في رواية ستأتي معنى حبيبته، يبقى انتهت المشكلة. رواية بندر قول يا طيب. رواية صدق فاطمة ما دخل عليها هذه ستأتي. نعم صحيح. طيب يبقى نقول جوابنا على هذا الاشكال، ولعلنا بلغنا اكثر من ايه من خمسة اجوبة الان، بل ست، ولازلت اقول هذه بركة الايه المناقشة. الاول انه في رواية اخرى كما سيأتي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حبيبته، فانقطع الاشكال بماذا؟ بهذه الرواية الاخرى التي فيها التأنيث او ذكر الاناث ثانيا. وهي فائدة لغوية، قال الشيخ الألباني أن كل ما كان على وزن فعيل يدخل فيه النساء، فقوله حبيب على وزن فعيل تدخل فيه النساء، لذلك يقال قتيل للمرأة أيضا. صحيح، كل ما كان على وزن فعيل. ثالثا أن لفظة حبيبه تشمل الذكر والأنثى لغة، لأن المقصود بها هي الزوجة، ويقال للمرأة زوج وعروس كما يقال للرجل. رابعا ذكره عليه الصلاة والسلام الطوق والإسورة أو السوار، وهذه من زينة النساء، فيكون بقرينة ماذا؟ ما ذكر من الطوق والإسورة. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطوق والإسورة، والحلقة، فلو كان المقصود الرجل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مثل هذا التخصيص، والذهب محرم كلا على الرجال. سادسا وذكره مخصوصا من الذهب لا يخالف قاعدة العموم من حل الذهب للإناث، صحيح، ذكره مخصوصا من الذهب لا يخالف قاعدة العموم من حل الايه ذهب للناس. سابعا انه في تمام الرواية قال واما الفضة فلعبوا بها لعبا. فذكر الفضة في آخر الحديث تأكيد على وجه المفارقة الفضة للذهب في الإباحة من إباحتها مطلقا. ثامنا وهذا يلتقي مع أصل عام وهو نهي الإسلام عن الإسراف والتقلل من المباحات كما جاء في الحديث الصحيح أهلك النساء الأحمران يعني الذهب والحرير مع أنهما مباحان لكنه في هذا الحديث حذر من التوسع في ماذا في الذهب والحرير وطلب التحلي بالذهب والتزين بالحرير وكذا لأن كثرة هذا واضح كثرة طلب هذا هلك. تاسعا أن هذا يوافق أحاديث أخرى من تحريم الذهب المحلق على النساء كما سيأتي معنا. عاشرا أن القرينة التي ذكروا هي قرينة ضعيفة لغوية وهذه القرينة تدفعها قرائن هي أقوى منها شرعية ومنها لغوية بلاغية ومنها أصل شرعي. يبقى إذن دفعنا هذا الإشكال من 10 وجوه ولله الحمد والمنة. واضح يا طلبة العلم. نأتي للدليل الثاني في التحريم. لازلت أؤكد لأن أصل هذا البحث الذي معنا هو بحث الشيخ الألباني في أداب الزفاف ولكن لا ترى البحث الذي معنا هو بحث الشيخ الألباني بنصه إنما بحث الشيخ الألباني هو السبيكة المعدنية في التربة الأرضية هو الأساس هو الأساس والأصل. أما الدليل الثاني فحديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه النسائي والحاكم والتبراني قال الشيخ الألباني وكذا أحمد وإسناده صحيح موصول. هنتكلم برضو عن الإشكال حول هذا الحديث ونجيبه عليه. نبدأ بالإشكال ونذكر متن الحديث أولا. أما الحديث جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب وفي يدها فتخ بين قوسين في رواية يعني أخرى من ذهب في يدها فتخ ضع بين قوسين من إيه من ذهب بين قوسين يعني رواية أخرى ومعنى الفتخ من ذهب إيه خواتيم ولكن كبار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها وفي رواية بعصية معه يقول لها أيسرك أن يجعل الله في يدك أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ فأتت فاطمة تشكو إليها، يعني بعد أن ضربها النبي عليه الصلاة والسلام في يدها أتت هي فاطمة تشكو إليها. قال ثوبان فدخل النبي، طبعا بعض الناس ممكن ضعف الحديث لك ثوبان عرف القصة لأنه كان قاعد وسط الحريم. أيوة نحن في زمن العجب صحيح، يقول لك ثوبان عرف الموضوع ده كله منين وكان قاعد وسط الحريم. يعني طبعا رواية الصحابي مثل هذه إنما يرويها عن من؟ عن صحابي عن صحابية إلى آخره، واضح؟ فالصحابي إذا قال قال رسول الله فقد تكون روايته مباشرة أو قد تكون بواسطة صحابي أخ، كأكثر حديث عبد الله ابن عباس، فهي في الأصل ماذا؟ ها؟ تعتبر بمصطلح أهل الفن مرسلة، وإنما هي من من نعم من أخسرها عن عمر رضي الله عنه، واضح؟ قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت هذا أهدى لي أبو حسن. وهذا طبعا في استحباب الايه ان الزوجة تكني زوجها ولا تناديه بايه باسمه، هذا ادب كما اكدت عليه غير مرة. قالت هذا اهدى لي ابو حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يقول الناس أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ وفي رواية عزمها عزما شديدا، يعني لامها لوما شديدا، فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها، فاشترت بها نسمة، نسمة يعني إيه؟ عبدا، والنسمة تقال على العبد إذا كان إيه؟ صغيرا، واضح؟ لم يبلغ الحلم بعد، كما جاء في حديث الغلام إيه؟ اليهودي. فأعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. الحديث. قلت وفيه أكثر من وجه على تحريم المحلق من الذهب. الأول ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق الرؤوف المرأة أو بنت هبيرة على لبسها ماذا؟ الفتخ، ولم يكن ليؤدب ويضرب إلا على فعل ماذا؟ محرم. ثانيا وعيده إياها أو تهديده إياها ووعيده بأن الذي في يدها هو سوار أو خواتيم من نار. ثالثا لومه فاطمة لوما شديدا. رابعا خروجه من عندها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس في منكر، صحيح؟ فإذا وجد منكرا إما أن يزيله وإما أن إيه؟ أن ينصرف عنه. خامسا، أن فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة وأعتقت بها نسمة، ولم تكن لتفعل إلا كفارة عما فعلت. سادسا، حمده الله تعالى على ما فعلت فاطمة من ماذا؟ من بيع السلسلة وعتق أمة. يبقى هذا الحديث فيه ستة وجوه على تحريم الذهب الايه؟ المحلق. واضح؟ طيب، اشكال حديثي، مش اشكال، نقول درجة الحديث. قلت والحديث قال فيه العلامة الألباني اسناده صحيح موصول، وقد صححه من اهل العلم جماعة، هم رحمكم الله ابن حزم الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين. طبعا بعض الناس اول ما يسمع قول الحاكم رحمكم الله صحيح على شرط الشيخين يقول لك الحاكم واهم، تمام؟ لا، هذه ليست قاعدة، ليست قاعدة. نعم الحاكم عنده تساهل، لكن ما تكون هذه قاعدة ان كل حديث رحمك الله صححه الحاكم لا يكون صحيحا. واضح؟ طيب، قلت ثالثا الذهبي، وكذا المنذري قال رواه النسائي بإسناد صحيح، وقال العراقي إسناده جيد، قلت ويمكن أن نضيف إليهم النسائي والطيالسي والطبراني وأحمد. واضح؟ يبقى إذن الحديث صحيح موصول. قلت ومما يقوي القول بصحته هو ما يشهد له قبله وما يأتي بعده. وثالثا أنه لا مطعن في رجاله، على الإطلاق فهم رجال الشيخين. يبقى الحديث ماذا؟ حديث صحيح. إشكال، ولكنه إشكال بسيط لا يستحق مزيدا من العناء ولا جهدا في الجواب. إشكال ودفع. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وأما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يدي بنت هبير فليس فيه أنه ضربها من أجل الخواتيم، ولا فيه أيضا أن تلك الخواتيم، فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام ضربها من أجل الخواتيم، ولا فيه أيضا أن تلك الخواتيم كانت من ذهب. يبقى ابن حزم قال ليس في الرواية أن الخواتيم كانت منين، وليس في الرواية أنه ضربها لأجل هذا. لذا قلت لك لا يحتاج إلى مزيد عناء، اطلب لنا بطلا يعطينا ثلاثة أجوبة، فإن زادها خمسا فهو البطل بحق، فإن جعلها خمسة فهو البطل بحق، وإن لم أجد أحدا يجيب بثلاثة أجوبة قمت عنكم. ف صحيح مستريحا. وهذه سنة في المجالس طالما فعلها أهل العلم، لأن ما يحسن أن أجلس بين معشر قوم نيام، وهذا مما يدفع على النوم والنعاس، وأنا رجل صاحب بيت ما ينبغي أن أبيت خارجه. معك ثلاثة أجوبة المعتز ومحمد جوابان، أنت لا زال يأتيني منك الخير. قول يا معتز وقد سبقت، أنقذ القوم. فتخ صحيح. قول ابن حزم أنه ليس من ذهب، نقول لا، بل هو من ذهب، لأن الفتخ لا يطلق في اللغة إلا على خواتيم الذهب الكبار، واضح؟ فالفتخ لا يعرف إلا منين؟ من ذهب. فهذا اسم علم على الخاتم من إيه؟ من ذهب، واضح؟ زي ما احنا اليوم مرة تقول لك اسورة تعبان، هذه اول ما تطلق يتبادر الى الذهن، تعبان منين؟ من خشب يعني؟ اسورة من خشب ولا من بلاستيك ولا من فضة؟ اول ما يتبادر يبقى منين؟ من ذهب. يبقى في اسماء علم على بعض انواع الايه، او على بعض الحلي من الايه، من الذهب. بقول لك مثلا كردان او خلخال، هذه ما لا يكون الكردان من غير الايه، من غير الذهب، وان وجد لكن لا يطلق في الاطلاق او لا يذكر في الاطلاق الا عن الايه، الا ان يكون ذهبيا، كردان الخلخال الى اخر. هذا اول جواب، احسنت يا معتز. ثانيا شيخنا، قول النبي عليه السلام ايسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار وكرت من فضة او خلاف الذهب، ما قال لنا صحيح، لأن الأصل في الفضة الإباحة، تمام. وكيف يكون المقصود الفضة أو غير الفضة وترتب عليه هذا الوعيد؟ إنما نرجع إلى الأصل، هل في الفضة شيء محرم؟ لا، لكن الذهب هو اللي فيه محرم، يبقى يرجع بالقرينة. ثالثا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة فاطمة رضي الله عنها، هو ما قاله للبنت، تمام. الرواية لم يقف عليها ابن حزم وفيها تعيين الذهب، لأن ابن حزم ذكر رواية النسائي من غير الزيادات، ولذا أقول لك ما يزال فقهك متينا ما زلت تتتبع ماذا؟ روايات الحديث طلبا لزيادتها. هذه ثلاثة، جيد. قول يا محمد. طيب مع معتز، نعم. هيكون ضرب على ايه بقى؟ يلزم ابن حزم، لا ما احنا قلنا دي ليس في الرواية، يلزم ابن حزم ان يذكر لنا تعليلا لضربه اياه، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليضرب الا لاجل ماذا؟ الا لاجل معصية ومحرم. فما هي المعصية وما هو المحرم؟ وهذا يلتقي مع اصل اخر، ان هو ضربها فين؟ في موضع الايه، تحريم، موضع الخطأ، صحيح. يعني على جواب معتز غير من الجواب. كنا في الحديث الثاني نزل وقال أما الفضة فلعبوا بها نعلش. نعم، فلا يمكن أن يكون من فضة ولا يمكن أن يكون من حديد، يبقى إذن دي اسمها نظرية الفروض وليه والاحتمالات. حط الاحتمالات قدامك وتعامل معه. الاحتمالات أن يكون الفضخ منين؟ من ذهب أو من فضة أو من حديد أو من معدن إيه آخر، صحيح. لما نيجي نحط الاحتمالات دي لن يترجح لنا الاحتمال الايه، الذهب فقط. ودي اسمها نظرية الفروض وليه. شو القرآن؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، لان هذه اقوال لا دليل عليها. فترجح القول الثالث سبعة وثامنهم ايه كلبهم ولم يعلق عليه. ودي اسمها نظرية الفروض وليه والاحتمالات، كما فعل ابراهيم في باب مناظرة قومي، هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، صحيح، إلى أن انتهى معهم إن لا يمكن أن يكون الشمس إلها، القمر إلها، الكواكب. وليه ضرب المثل بهذه الثلاثة؟ عليه الصلاة والسلام لأسباب كثيرة، منها أنها معبودة، منها أنها من أعظم المخلوقات، صحيح، منها أنها في السماء، والإله لابد أن يكون إيه؟ عاليا في السماء، واخد بالك. فلما أبطل هذه الاحتمالات خرج منها بشيء. أولا لا يمكن أن يكون الإله صغيرا، لابد أن يكون الإله من صفاته أنه إيه؟ كبير، والله تعالى كبير متعال، رحمك الله. خرج منها باحتمال بشيء آخر، بأصل آخر، أن الإله لابد أن يكون فين؟ في السماء ليس على الأرض. خرج منها باحتمال ثالث، أن الإله ما ينبغي أن يغيب عن خلقه، صحيح، ليه؟ لأن هذه الآلهة إيه؟ المعبودة عند الناس تغيب، فلما أفل فلما أفل، صحيح. فإذا أمهلني بس عشان الناس تتبين القاعدة، وهي ما تسمى بنظرية الإيه؟ الفروض والإيه؟ والاحتمالات. بتضع أمامك الاحتمالات كلها وابتدي تتعامل مع احتمالا إيه؟ احتمالا حتى تبطلها، فلا يبقى إلا الاحتمال الراجح. فهنا لا يمكن أن يكون الفتح إلا من ذهب، ليه؟ لأنها نتأمل احتمالات المطلوبة. الناس تلبس الحلي منين؟ من حديد. طب الحديد محرم أصلا، وليس فيه أصلا نوع من الزينة ولا نوع من كذا، بل هو أصلا مزهود فيه. ثانيا الاحتمال الثاني من فضة، طب الفضة قال العبوا بها لعبا، فالأصل فيها ليه؟ الجواز. لكن الذهب احتمال راجح هنا، ليه؟ لأن الذهب فيه تحريم وحل، لكن الفضة ما فيهاش تحريم. واحتمال أن يكون من معدن آخر، هذا احتمال بعيد، لأن العرب ما كانت تتخذ الحلي إلا من الذهب أو من الإيه؟ أو من الفضة، بدليل لما اتخذ خاتما اتخذه منين؟ من ذهب وبعدين من فضة. فهمت هذه المسألة؟ طيب قول أنت يا اسمك شو. يبقى بقرينة الحديث الآخر أن المذكور هنا من ذهب. رد دعوى عدم الدرجة من المرأة اشتكت إلى فاطمة. نعم. قول للراوي فبعثها فاشترت بها نسمة دليل على غلو ثمنها. نعم، ولا يمكن أن تكون من فضة، أحسن، لأنها اشترت بها نسمة، اعتقد بها عبدا، تمام، ولا يمكن أن تشتري بها نسمة فتعتق بها عبدا وهي من فضة، صحيح، لأن يظهر أن ثمنها كان إيه؟ كان غاليا. ولفظة نسمة فيها معنى أن هذا العبد كان إيه؟ غالي الثمن، لأنه وصف بوصف إيه؟ حسن، نسمة، زي ما تقول فلان ده إيه؟ فلان ده زي النسمة، يبقى بريء وطاهر وإنسان إيه؟ حسن الخلق وكذا. وهذا فعلا يعتبر يعني جوابا بسلاسة أجوبة فعلا. فأنت محمد حسين ومعتز في جائزة اليوم يا أبو مالك ولا دبلوم؟ خلاص ماشي. من أنت؟ مصطفى؟ طيب نجيب بقى، اسمعوا الجواب عما قال ابن حزم. أما الأول فقلت وفي الرواية الأخرى جاء تعيين الذهب ما يذهب بدعوى ابن حزم، ثانيا أن الفتح لا يعرف إلا من ذهب، وهذا اسم علم على الخواتيم الكبار من الذهب، ثالثا وضربه المرأة على يديها فيه قرينة أنه ضربها على شيء محرم فين؟ في يدها، في موضع المعصية، لأنه لم يكن ليعتدي على عضو آخر لا تعلق له بفعل ليه؟ بفعل الحرام. لذلك هنلاقي المسألة دي قاعدة في الإسلام في مسألة الضرب، لأحيانا يقول حد في ظهرك، لجعل الحد في الظهر، واضح. عللوا أهل العلم قالوا لأن الزنا يكون المني فيه منين؟ من الصلب، فضرب على موضع الليل الذي تخرج منه الايه الشهوة وتستقر في الفرج المحر. واضح؟ فاذا انتبه لهذا المعنى. فضربها في موضع المعصية الذي هو هي ايه اليد التي هي اليد. رابعا ولا تكون ولا تكون الخواتيم الا من ذهب بقرينة الاحاديث الاخرى المحرمة للذهب. ماذا المحرم؟ خامسا ولا تكون الفتخات إلا من ذهب بقرينة أنها اشترت بعد فاطمة. ولا يكون استغفر الله ولا يكون المحرم هنا إلا من ذهب بقرينة أن فاطمة اشترت نسمة بها بثمنها والنسمة لا تشترى إلا بغالي الثمن وعظيم الثمن، فلا يتفق هذا إلا وإيه والذهب. سادسا ولا تكون الفضة هي المذكورة في الحديث، لأن الأصل في الفضة الإباحة، بينما الذهب فيه إباحة ومنع. سابعا وليست الفضة ولا غيرها هي المذكورة في الحديث، وإنما هو الذهب، لأنهم ما كانوا يعرفون الحلي إلا من ذهب أو من فضة. والذهب هو أقرب إلى المعنى بقرينة ما سبق. ثامنا أن الذهب هو المذكور لأن الذهب أسبق ذكرا، وهو الذي يصرف إليه معنى المجهول والمطلق والعام. ليش رب العالمين قال والذين يكنزون الذهب والإيه والفضة، جعل الفضة في المرتبة الإيه؟ يبقى لما يقول اتخذت زينة فعاتبها أول ما تبادر إلى الزينة إيه؟ تمام. تاسعا ولأن المعنى المتبادر إلى الزين هو الذهب دون الفضة، لأن أكثر ما يتخذه الناس من الحلي هو ماذا؟ الذهب. ولأن أصل ما يتخذه الناس من الحلي هو الذهب. تقول لك واحدة راح تشتري إيه؟ اشتريت حلي، هتبادر إلى زينك إيه؟ أكثر ما يتخذ الناس من الحلي إيه؟ في هذا نشوف عدي كده على محل فضة فين وفين لما يدخل عليه واحد، لكن عدى على محل ذهب ناس دخله طلع فعلا اول ما تبادر الى الزين ان هو فعلا الذهب. ولان اكثر ما يتخذ الناس الحلي يتخذونه منين؟ من الذهب فعلا. يعني اليوم ترى مثلا في يد امراه قد تعدم ان تجد في يدها شيئا من فضة، لكن لا تعدم ان تجد في يدها شيئا منين؟ من ذهب. فهذا هو معنى المتبادر بقرينة كثرة الايه الاستعمال. فصار عند ذكر الحلي على الاطلاق اول ما يتبادر الى المعنى الايه الذهب للايه للفضة. ولان النبي عليه الصلاة والسلام اول ما اتخذ خاتما اتخذه منين؟ من ذهب. دل على ان اول ما يتخذ من الحلي يكون منين؟ من ذهب. ثم اعرض عنه واتخذ خاتما منين؟ من فضة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح؟ نعم. في إشكال هنا في الحديث الأول، هو النبي صلى الله عليه وسلم فصص أن المحرم هو الأثاوث والسلسلة والخوف، ثم قال على الفطة فالعبوا بها لعبة أي للنساء وللذكور. إذن يجوز للذكر أن يلبس سلسلة؟ لا، دي مسألة تانية بقى، لبس السلاسل من الفضة محنا دي مسألة تانية. النهي هنا مش هيرجع إلى إلى إلى إلى كونها حلقة أو غير حلقة، النهي هنا يرجع إن ده ليس من زينة الرجال أصلا، واخد بالك؟ لسه في إشكالات كثيرة، من أنه وعد الصحابية بسواريه كسرى وهما محلقان ومنزاب، شوية شوية لسه لم تم الباب بعد. نعم، في إشكال في هذا الحديث يا شيخنا، وقوله أيسرك أن يقول الناس، فكيف يكون الأمر مشتهر بين الناس بتحريم الزاب المحلق ولا يخفى على علي هو الذي أهداه إليها ويخفى على آل بيت النبوة وفاطمة؟ طيب، نجيب على هذا الإشكال، وإشكال جيد فعلا. إشكال آخر قوله وكيف يحرم ذهب المحلق ثم يفوت تحريمه على علي رضي الله عنه ومن بعده فاطمة وهما من بيت النبوة، وبيت النبوة أولى علما بالتحريم من من؟ من غيره. وفي اشكال عندي اخر، ان هو يسر كان يقول الناس فاطمة بنت محمد، كان بعض الناس قد يفهم ان التحريم ايه خاص بآل بيت النبوة، من باب ان الله تعالى جعل لآل بيت النبوة خصوصية من عدم ماذا اكل الصدقة، من عدم اكل الزكاة، من عدم كذا، فيكون الامر يوافق بابا من ابواب الورع في حق من؟ حق آل بيت النبوة. فصارت الاشكالات ثلاثة، الله المستعان. طيب، نقول جوابا الاول، وليس من شرط العمل بالحديث علم احد الناس به، ثانيا ولا يمنع الا يعلم علي بالتحريم او زوجه، فالله تعالى لم يجعل علمه عند من؟ عند جميع الناس، وقد خفي على عمر من سنة الاستئذان وكما خفي على غيري من الصحابة افراد المسائل، كما خفي على ابن عباس منع المتعة، ثالثا والحديث اذا صح وثبت فهو حج على جميع الناس، رابعا احتمل ان علي قد اشتراها قبل ماذا؟ قبل التحريم، فيكون التحريم لاحقا على شراء علي لها، خامسا ماذا تقول؟ أنا يمكن أن يكون شيئا عليه رضي الله عنه لم يعطيها لترتديها، فلو كان لترتديها أو هدية لأن لا تستخدمها يعني لكانت قبل أن تبيعها لرجعت إليه، يعني بعيد. قلت كم؟ خامسا، واحتمل ان علي رضي الله عنه لم يرها من المحلق المحرم، وان المحلق المحرم عنده قاصر على السوار والطوق والخواتيم، فلم يرى السلسلة ماذا؟ تدخل في معنى الحلقة، لان فعلا السلسلة فيها معنى انها بعيدة شيئا ما عن الايه؟ عن الحلقة، بعكس الطوق والسوار والخواتيم، وهذا احتمال قوي. واضح ثامنا سادسا لسه طيب ويمكن ان يجاب ايضا بان عليا انما اشتراها لفاطمة لتنتفع بها على نحو ما او اهداها لها لتنتفع بها على نحو ما كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام سراقة بسواريه كسرة والذهب محرم على من على رجال او كما قال للرجل التمس لها ولو خاتما من حديد ولبس الحديد محرم. سابعا والحديث حجة على كل احد ولا يقدح في ثبوته او العمل به عدم عمل الناس به او علم الناس به. ثامنا ان عليا وان كان من بيت النبوة وكذا فاطمة لكنهما ما كان لصيقين بالنبي صلى الله عليه وسلم لسوق رواية وعلم بدليل مرويات علي لا تبلغ مرويات من ابي هريرة مرويات السيدة فاطمة لا تبلغ مرويات السيدة بقرينة ان مرويات علي لا تبلغ مرويات ابي هريرة ولا مرويات فاطمة تبلغ مرويات من عائشة. تاسعا ان فاطمة رضي الله عنها علمت وعملت فالعبرة باخر الامر لا باول الامر. عاشرا ان السلسلة مشكلة في معنى المحلق لان منها ما يفتح فيذهب عنه معنى المحلق ومنها ما ليس كذلك فصارت محتملة فصارت هذا الاشكال ايه مبنيا على الاحتمال وما كل احتمال تدفع به دلالة النص. صحيح يقول لك الدليل اذا تطرق ليه الاحتمال هذه قاعدة ليست مطلقة. ليه لان لابد ان يكون الاحتمال ايه قويا. فهذه عشرة وجوه اخرى للرد على هذا الكلام عزيز ونادر وما زلنا نصيب من بركة الله سبحانه وتعالى فعلا الكثير والكثير في هذه المجالس. فعض على ما تسمع وتكتب بنواجذك فانه ولله تعالى الحمد والمنة العلم بل حقيقته خاصة وهذا العلم يؤصل لما يأتي بعد ويثبت عندك ما سمعت قبل. ما عندك كيف النبي صلى الله عليه وسلم لمس يديه وهو النهي عن لمس يديه؟ من قال لك انه لمس يديه؟ في رواية انه ضرب على يديه وفي رواية ماشي جاءت رواية اخرى بعصي يبقى انتهى الاشكال انه ما لمس وهب انه لمس. تمام هذا اشكال جرائد زي يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر والحديث ضعيف. ليه يا عم؟ قال لك ما قالناش اي عشر. سبحان طبعا يقول لك ازاي النبي ضرب على يده؟ اولا انه الرواية الاخرى بعصي ثانيا انه ضربها لماذا؟ لانها اتت منكرا ويشرع تغيير المنكر باليد ولو فيه ماذا؟ لمس المرء. تمام يعني لو لم تجد بدا الا ان تلمس امرأة لتغيير منكر فهذا مشروع. هذا فعلا مشروع. يعني هاب انك رأيت امرأة تضرب طفلا صغيرا ضربا مبرحا تقول لا المسها طب الولد يموت تحت يديها ها ماذا تفعل ساعتها؟ وجدت امرأة انزلقت قدمها وكادت تسقط تحت ايه تحت سيارة لا حديث قال لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير أن يمس جسد امرأة لا تحل له. ثالثا حنجيب بالخصوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية لأنه هو أبو الأمة وأولى بالمؤمنين من إن؟ من أنفسه. ليه كلفتنا الجواب عن هذا يا أخي؟ وكأنك تريد أن تفك جمود المجلس بهذه الطريقة. قول. ما هذه ستأتي معنا الإشكال بقى. إشكال ثالث قوله صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار. فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار. قلت وهذا فيه قصر التحريم على بيت النبوة من ذكر فاطمة تخصيصا، وهذا فيه قصر التحريم على بيت النبوة من ذكر فاطمة تخصيصا صلى الله عليه وسلم، ومن أن هذا التحريم خاص لأن مبناه على دفع قالت الايه قالت الناس قالت السوق. وهذا الحديث فيه فائدة هامة جدا اخوان، أن الإنسان يدفع عن نفسه ماذا قالت السوق، ولا يورد نفسه موردا بحيث تناله مقالة الايه السوق. واضح؟ لحظة انا مثل ما كملتش. واضح؟ طيب يبقى اذا هذا هو الاشكال، وهو دعوة الخصوصية بآل بيت النبوة. قلت ويقوي دعوة الخصوصية، يا اخوانا اصبروا عليه حتى تضيع الجوال، ويقوي دعوة الخصوصية ما كان في حق آل بيت النبوة من طلب ماذا؟ من طلب الورع، كما حرم الله تعالى في حقهن أو في حق آل بيت النبوة أكل الايه؟ أكل الصدقة أو الزكاة. فكانوا فهموا أن المنع هنا منع خاص لأن مبناه الورع، وهذا يلزم آل بيت النبوة، وأكدوا الخصوصية بثلاثة أشياء: ذكروا فاطمة على وجه الخصوص، البلك عشان تضبط الجواب وتجاوب عن كل إيه؟ عن كل واجب من هذه الوجه. ذكروا فاطمة على وجه الخصوص. اثنين، إن آل بيت النبوة لهم حالة خاصة من الورع، وما يصدق في حق آل بيت النبوة لا يصدق في حق غيره من الناس. ثالثا أنه قال أيسرك أن يقول الناس، فرد الأمر إلى دفع ما يكون من قالة ليه السوء. طيب اسمع طلبة العلم، نحن الآن على عشرية مباركة من أول الدرس، مش كده؟ هل يستطيع أحد أن يجيب من عشرة وجوه؟ ها؟ وهذا له مكافأة خاصة، مكافأة خاصة، وأعطيكم وقتكم في طلب هذه الوجوه. ها؟ ولا صعب؟ تستطيع؟ وإن لم تفعل؟ ها؟ فإذا كان من الثواب فلا بد ان يكون معه منين؟ ها؟ من العقاب. ها؟ وان لم تفعل فما تكون عقوبتك عندي؟ طب يلا نسمع له. قول يا طيب. الاول اولا نجيب عن ذكر فاطمه بالخصوص، ولكنه ضرب قبل فاطمه امراه، يبقى اذا يذهب بمعنى الخصوص ضربه بنت هبيره. اثنين، ثاني ان اهل البيت اللي جوه لهم حالة خاصة، نقول ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم بالتآسي ولا يدل دليل بالخصوصية. يبقى اذا لا نذهب الى القول بالخصوصية اذا كان هناك من دليل، والاصل ان بال اهل بيت النبوة كسائر الناس، بدليل ان الرجل سأل عليا قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل بيت النبوة بشيء من العلم؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ له وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الايه من العلم. ثالثا نحن لو قلنا انه بالقرارات زي الآل البيت لقلنا ان اكل الثوم والبصر لهم يمنعهم كما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أي هذا فيه احتمال أنه يمنعه كما يمنعه عن نفسه بالقراءة التنزيل. يعني ماشي سوم الشيخ. قل سرابعا. رابعا أنه قال سيراك يسرك أن يقال الناس أن يقول الناس حتى لا يفعل الناس مثله. صحيح ان قوله ان يقول الناس لان من عادة الناس التأسي بآل بيت النبوة فاشتد في حق فاطمة لانها اسوة وقدوة وليس لانه يحرم عليها هي من دون الناس كما قال تعالى يا ايها النبي اتق الله ليفهم احد ان النبي عليه الصلاة والسلام هو المطالب بتقوى الله وفقط. ماشي. خامسا ان لو قلنا انه بالتحريم لما حرمه على فاطمة فقط ولم يحرمه على باقي الناس يبقى اذا سنلزمهم بانه يحل لعائشة ويحل لغيرها من نساء اهل بيت النبوة طالما انتم ايه قلتم بانه ذكر فاطمة تخصيصا فان قلتم فاطمة من اهل بيت النبوة فهي كسائر اهل بيت النبوة من النساء نقول والنساء كسائر اهل بيت النبوة لقول الله تعالى قل لي لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ها سابعا هذا سادسا ثامنا أن الأصل في معاملة أهل البيت أن يكون بالكراهة لهم وبالجواز لغيرهم فكيف يكون بالتحريم لهم وبالجواز لغيرهم كيف يكون بالتحريم ممكن لهم. هذا ممكن هذا قوي جيد. ماشي سابعا هنا حضرتك بتقول من ليه دايما بتتعامل مع هذا الدليل مستقلا حديث ثوبان وهناك احاديث الاخرى عامة للأمة صح احاديث الاخرى تذهب بمعنى الخصوصية الاحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على ان التحريم عام لا ولا تاسعا ولا عاشرا ده ثامنا بس جيد يعني هو فعلا اجتهاد طيب ومقبول يعني ارضى منك بما قلت غيره قول يا محمد شيخنا يعني هناك ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يبدا بالحكم او المثال يبدا بآل بيته كما قال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده فلا يفهم احد من هذا ان فاطمه هي المخصوصه بالحكم لان معروف عندنا قاعده شرعيه وهي خطاب الشارع الواحد من الامه هي خطاب لعموم الامه وإنما ذكر فاطمة على وجه الخصوص يعني يقول إذا كانت ابنتي حبيبتي أقرب الناس إلي تعذب فما الظن بمن ليس قريبا ولا حبيبا كحب فاطمة وإن كان محبوبا طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أحد المؤمنين ولكن إذا كانت الحبيبة الأولى التي هي أم أبيها تعذب في هذا فكيف بسائر الناس يعني أنشأ قال أنه إذا خص آل البيت بشيء كان يفصل قال انها لا تحل لنا اهل بيت لانها ابنات الناس او كان يبين وجه الخصوصية في حق بال بيت النبوة لان المخصوص لابد له من معنى معتبر يعني ايه القاعدة دي يا اخوانا عشان نقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا خص بالوصال طب ايه المعنى المعتبر في هذا انه يبيت ماذا عند الله يبقى لابد ان يكون للخصوصية من معنى ايه يعتبر فإيه المعنى المعتبر في حق أهل بيت النبوة ما ليس معتبرا في حق سائر الناس الورع طب الورع طولب به ماذا عموم الناس تقلل من الذهب طولب به عموم الناس بل لابد من وجود معنى تستقيم به الخصوصية أو يذهب أو هذا المعنى يشهد لمعنى ليه زي الأنبياء لما يجي واحد يقول لك النبي ليه تزوج بأكثر من 9 نساء إيه معنى الخصوصية في حقه المعنى أن الله تعالى أعطاه من القوة ومن القدرة تمام ما يمكن أن يعاشر به أكثر من 4 نساء أن الله أعطاه من القدرة والقوة الإيمانية ما يمكن أن يعدل به بين ماذا بين أكثر من 4 نساء أن النبي عليه الصلاة والسلام صار في حاجة لهذا من أجل نشر له الدعوة والعلم وتأليف قلوب الناس يبقى لابد الخصوصية من معنى واضح فلا تكون الخصوصية مجرد دعوة بلا معنى فلابد من وجود معنى زي مثلا ما خص أبا بكر وقال لي أبي بكر كذا وكذا وكذا وكذا يعني أنه ما من أحد منكم آمن إلا وكانت له كبوة إلا فهل أنتم تاركوا لي صاحبي لأن أبا بكر له معنى خاص من أنه أول الناس إيمانا وأن أنه كذا يبقى لابد الخصية معنا قول يا محمد قوله الناس أن المجتمع المدني كان مليء بالمنافقين الذين يصدون مثل تلك الحلقة حتى يتكلمون فيها فيقولون يعني بعيد بعض الشيء. طيب أنا أجيب بها بالعشرة وجوه. الأول قلت هذا بمعنى الخصوصية، وهذا بمعنى الخصوصية ما جاء أول الدليل، ما جاء أول الحديث من ضربه بنت هبير من استعمالها الخواتيم الكبار. ثانيا ماذا بمعنى الخصوصية ما جاء في الأحاديث الأخرى من النص على تحريم المحلق من الذهب، ولا يجوز فهم الدليل استقلاله. ثالثا ما يذهب بمعنى الخصوصية أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة. رابعا أن القول بالخصوصية لا معنى معتبر له، إذ لا بد من معنى يعتبر في الخصوصية كوصاله الصيام، كوصاله صلى الله عليه وسلم الصيام من أنه يبيت عند الله فيطعمه ويسقيه. خامسا وذكر فاطمة رضي الله عنها على وجه الخصوص من باب التأكيد لا من باب التخصيص والتأسيس، كما في قوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. سادسا أن القرينة التي ذهبوا بها إلى الخصوصية هي قرينة ضعيفة لا تقوى هذه القرينة للتأكيد على الخصوصية. سابعا أن القول بتحريم السوار من النار على فاطمة أن القول بتحريم السوار مطلقا يلتقي وأصل عام، وهو ما قال صلى الله عليه وسلم أهلك النساء الأحمران. ثامنا وقول ويسرك أن يقول الناس، إنما هذا ليس من باب التخصيص وإنما من باب التأكيد، من أن لبس السوار كان معلوما معروفا أنه محرم بدلالة قوله أن يقول الناس، لأن الناس ما يعيبون إلا أمرا محرما. تاسعا أما ذكر فاطمة على وجه الخصوص لأن ذوي الوجاهات يتأكد التحريم في حقهم ما ليس في حق ماذا غيرهم، صحيح ولا لا؟ يعني لو رأيت رجلا يقتدى به يفعل شيئا محرما فهذا مؤكد في حقه دون غيره، ليقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صحيح؟ عاشرا وذكر فاطمة رضي الله عنها على وجه الخصوص لا يخالف العموم، لأن الأصل في نساء بيت النبوة أنهن كسائر النساء كما قال تعالى قل لأزواجك، كما قال تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهذا فيه تسوية بينهم وبين سائر المؤمنين، وإنما خصهن ذكرا تأكيدا على ذلك في حقهم. فهذه عشرة وجوه مباركة أخرى في الجواب عن هذا الإشكال الذي صنعناه وطرحناه ودفعناه وأجبناه. الدليل الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أريد الأسئلة الآن تنشطون لإنهاء هذه المسألة هذا اليوم، وطبعا سيبقى الحديث معنا لمحاضرة أخرى، لأن طبعا لازال معنا مبحث آخر. هذا المبحث هو مبحث إيه؟ مبحث الفوائد، تمام. وهناك بعض المسائل الأخرى برضو في مسألة التختم لم ننتهي منها أيضا، فما تقولون؟ زي لبس الخاتم فين؟ هذا الأصبع، هل يجوز لبس الخاتم فين؟ في الإبهام، لأن تكلمنا عن الأصبع الوسطى والتي إيه؟ تليها، ونتكلم عن لبسه فين؟ في الإبهام. فإذا مش عارف تنشطون ولا للآن ساعة ونصف. طيب، يعني إذا نحن على شرط الوقت لا على شرط المسألة، فإذا إن شاء الله تعالى مضت ساعتان أو انتهت ساعتان كاملتان وننهي الدرس، سواء انتهت المسألة أو لم تنتهي ليه المسألة. حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها. حديث أم سلمة رضي الله عنها، جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فقالت: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال: عن زينتك أعرض. وفي رواية قالت: فقطعتها فأقبل علي بوجهي. قال: زعموا أنه قال. من القائل؟ قال يعني الراوي عطاء بن أبي رباح، زعموا أنه قال: ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران. طيب، والخرص من ورق حلقة صغيرة من الحلي، قلت: وفي الحديث دلالة على تحريم الذهب المحلق، وذلك من وجوه: الأول، إعراضه صلى الله عليه وسلم عن زوجه، وما كان ليعرض إلا لأجل أمر إيه؟ شديد، كما أعرض عن السيدة عائشة، فإعراضه عنها ولم يقل يعرض إلا لأمر شديد. ثالثا، وإعراضه على خلاف عادته من الدخول عليهم ماذا؟ باسما ضاحكا فرحا مسرورا. ثالثا، قوله: عن زونتك أعرض، تخصيصه ذلك ذكرا بأنه ما أعرض إلا أنه أعرض عن زينتها، وما يعرض عن هذه الزينة إلا لأجل ماذا؟ أنها محرمة. رابعا، قطعها يعني جعلتها مقطعة لا حلقة. خامسا، إقباله بعد عليها بوجهه بعد أن زال سبب ماذا؟ سبب التحريم. سادسا، أن عطاء ذكر فقها ما يجوز من اتخاذ الحلقة الصغيرة من الورق مخالفة لمن؟ للحلقة الصغيرة من الذهب، فإنها محرمة. سابعا، ما ذكر مخرجا للبس الحلقة من اتخاذ الحلقة من الورق مزعفرة، فصارت تشبه ماذا؟ تشبه الذهب من الحلقة، فجعل لها مخرجا باتخاذ الفضة المزعفرة. فهذه سبعة وجوه من الحديث على تحريم الذهب المحلق، سبعة وجوه من الحديث على تحريم زعم الحلف. قلت ثانيا الحديث، والحديث كما قال العلامة الألباني رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، إلا أنه منقطع كما قال الشيخ الألباني، وقال بأن الراوي وهو عطاء لم يسنده إلى أم سلمة فهو ضعيف، إلا أنه جاء في رواية ليث بن أبي سليم عن عطاء عن أم سلمة أخرجه أحمد، وليس ضعيف. واضح. قلت ولكنه الجملة حسن إن لم يكن صحيحا للأسباب الآتية. الأول، لأن الحديث له شاهدان من حديث أسماء وأبي هريرة كما قال الشيخ الألباني، كما له شاهد موصول عند الطبراني، إلا أن في سنده أبا حمزة واسمه ميمون وهو ضعيف. وله شاهد مرسل في مصنف عبد الرزاق، قلت ثم هو حسن لأن الانقطاع الذي في رواية أحمد مندفع بهذه الشواهد الموصولة أو بهذه الطرق الموصولة وإن كانت ضعيفة. والقاعدة أن الضعيف المروي من وجوه يجبر بعضها بعضا، فهو في الجملة حسن، فكيف إذا كان الحديث يشهد له ما قبله؟ ويشهد له ما بعده، ولذا فقد حسنه نفر من أهل العلم أشهرهم أحمد والنسائي والطبراني والله المستعان. نعم، وعليه فالحديث إذن حسن. واضح. ولا إشكال في دلالة هذا الحديث على المنع والإيه والتحريم للزابل المحل. الدليل الرابع وهو حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وقد رواه النسائي رحمه الله تعالى وله طريق أخرى عند الطبراني كما قال الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد السيدة عائشة قلوبين يعني سواريني ملويين من ذهب يعني مفتولين فتلا رفيعة هكذا. فقال ألقيهما عنك، ألقيهما عنك واجعلي قلوبين من فضة، واجعلي قلوبين من فضة وصفريهما بزعفران. الحديث تعالى أريدك. بسم الله جزاك الله خير. هو يفعل، هو يفعل. قلت والحديث فيه أكثر من دلالة على تحريم المحلق من الذهب. الأول إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة، ولم يكن ينكر إلا على محرم. ثانيا قوله ألقيهما، ولفظة الإلقاء فيها معنى ماذا؟ فيها معنى التحريم بل والشدة في هذا، كما أخذ خاتم الذهب فألقى من إيه؟ من يد الرجل، لأن الإلقاء لغة فيه إهمال وترك وعدم اكتراث. واضح؟ طيب ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلي قلوبين من فضة، فوجه المفارقة بين الفضة والذهب هنا في ماذا؟ في حل المحلق. رابعا أنه جعل لها ماذا؟ مخرجا باتخاذ الفضة المزعفرة، باتخاذ الحلقة من الفضة المزعفرة، وهذا مما يشهد لماذا؟ للتحريم. فهذه أربعة وجوه من هذا الحديث على تحريم الذهب المحلق على الإناث. واضح يا طلبة العلم؟ طيب قلت الدليل الخامس وهو النظر الصحيح، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلك النساء الأحمران، وهذا فيه تنفير ووعيد من اتخاذ الذهب والاستكثار منه، فيلتقي مع هذا الأصل، فيلتقي هذا الأصل مع تحريم المحلق منه، لأن هذا مما يقيد الإباحة ويمنع التوسع فيها. ثانيا ما جزم أهل الذكر والاختصاص من ضرر الاستكثار من الذهب، وما يعود بذلك ضررا على المرأة. كما سبق ذكره من جهتين، زيادة إفراز هرمونات الأنوثة، هل يستأنس مثل هذا في المسائل الفقهية؟ استأنس، زيادة إفرازات هرمونات الأنوثة. وثانيا إفساد دمها بكثرة حكة الذهب والحرير. ثالثا ومنع المحلق من الذهب يلتقي وأصل عام في الشريعة من عدم التوسع في المباحات والاستكثار منها، خاصة إذا كان المباح يفضي إلى مكروه أو محرم. رابعا وتحريم الذهب المحلق يلتقي وأصل عام من تحريم الإسراف، فكيف إذا كان الذهب والذهب أصل الإسراف خاصة في هذا الزمان. ولعلي أشير كم رد من سام شاب صالح عن النكاح والزواج أو امتنع لما بين يديه من ماذا؟ من فتنة الذهب والاستكثار منه. يبقى هذه أربعة وجوه من النظر الصحيح على تحريم ماذا؟ الذهب المحرم، واضح؟ ومعنا الآن إشكالات حتى تستقيم المسألة لنا. الإشكال الأول، حديث عليه الصلاة والسلام الذي في سنن أبي داود وغيره، لما رأى في يد امرأة مسكتين غليظتين من ذهب فقال لها تؤدين زكاتهما، فقالت لا، فقالت لا، فقال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل، ولرسوله فقالوا إنما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إجابة أو أنكر على المرأة، عدم إخراج زكاتهما، ولم ينكر اللبس، ولم ينكر اتخاذ الذهب الايه المحلق، بما يدل على الجواز. ومما يؤكد هذا الجواز أنه يلتقي وأصل عام في الذهب من حل الذهب مطلقا لمن؟ للإناث. وأصل أقوى منه وهو الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الزينة المشروعية. هذا هو الإشكال معنا، أنه رأى في يد المرأة مسكتين غليظتان من ذهب، والمسكتان يعني سواران، فلم ينكر عليها اتخاذ السوارين، فلو كانا محرمين او الذهب المحلق محرما لانكر ايه؟ لانكر عليها، لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر منكرا ولا يترك، واضح؟ انا اريد بقى في هذا 10 وجوه نختم بها الباب حتى تبقى العشرية المباركة معنا هذا اليوم، خاصة وباقي 16 دقيقة، وعليه فللمسألة زيل يكون في الاسبوع المقبل وتمام. ونختم هذا الحديث المبارك بمحاضرة 7 في الاسبوع المقبل لتكون سباعية مباركة، مع ان الحديث معلول وهلا يثبت معك 10 وجوه. غيره؟ طيب معك كم يا محمد؟ نفتح المزاد. معك كم؟ خمسة. ومعتز ما معك شيء اليوم، افلست انت ايها الباسم الضاحك، ماذا وقت الضحك والبسم؟ قول خمسة ايضا. من يزيد عليهما؟ والباب مفتوح. يلا نختم الدرس ببركة اخرى، خاصة وقد كان درسا والله الحمد نافعا جدا. كم كتبت من الاوراق؟ ها؟ طب نبدأ بمحمد لأنه سبق. قول يا محمد. شيخنا يعني أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدى على الأرض ست ورقات ولسبع. طيب قول يا محمد. اولا شيخنا ان النبي نبه على الاغلظ. نعم، لانه نبه على الاغلظ هو عدم اعطائها ماذا؟ الزكاة. وهذا من فقه تغيير المنكر، من فقه تغيير الايه المنكر، انك تنكر على الامر الايه الاعلى دون الامر الايه دون الامر الادنى. واضح الكلام؟ اثنين. من باب الجمع من الاحاديث احتمال ان هذا كان قبل تحريم المحلق. ثالثا، هذا من فقه من الفقه النبوي، هو الفتية على قدر الحكم، فالمرأة خلعت الصورين فلا حرج. نعم، انه بدأ بالامر الاغلص، فلما حصل المقصود من انها خلعت السوارين انتهت المشكلة جملة، وهي مشكلة عدم اخراج الذهب ومشكلة لبس الايه المحلق بما قالتهما لله ولرسوله. ولم يكن طبعا من الفقه ان ينكر عليه الامرين معا، لان هذا ايه قد تستوحش المرء. ذلك يخطئ بعضكم لما يذهب يعني الى رجل، هذا رجل عنده من المنكرات الكثير والكثير، قل انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، اخر يقول لك خلاص يا عم احنا كفرنا انتهى الموضوع. فعلا انت تبدأ بالامر الايه يعني فعلا زي بعض الناس، يجي رجل لا ما بيصلي وينكر عليه الدخان، يا اخي ده ما بيصلي تنكر عليه ماذا؟ ما هو لو صلى الصلاة تبتدي تعمل معه ايه تنهى عن فعل الفحشاء والمنكر. صحيح؟ مش تيجي تقول له انت بتصليش وبتشرب دخان ومسبل، تمام، وبتروح كذا لا ما ينفع. ثالثا، رابعا يا محمد، الدين يؤخذ مجموع الأدلة، وعندنا أدلة أخرى مانعة وهي أصرح دلالة من هذا الدليل. خامسا، أن تلك أدلة عموم، وأما أدلة نعم من لا، فين أدلة عموم؟ لا يعني باب الزكاة أوسع من باب يعني مقارب. قول أنت. هو دلوقتي بيقول فالمسلمين كانوا غليظتين، فزكاة الشركان يكون أقل من ثمنهم، فكيف ليه جبت منين دي؟ أنت غواهرجي؟ فكيف وزنتهم أنت شفتهم أقل من 85 جرام؟ لا، أنهم كبار. طيب يبقى الظن أنهما تبلغان نصابا. يبلغان النصاب، فهل نصابهم مثل زمانهم لتدفعهم المرأة لله ورسوله؟ لا، هي فعلت هذا ليه؟ من هذا من باب مزيد من التعبد. انت بتقول تجب عليه زكاة فيما انا اخرجتهم ايه لله عز وجل، طالما ان ايه حصلت بهما فتنة من منع الزكاة، تمام، ومن عدم اخراج الزكاة. والظن بمن لا تعلم بتحريم بإيجاب الزكاة في السوارين لا تعلم بتحريم الايه المحلق من الذهب. طيب اسمعوا الجواب بقى. الاول، قلت وانما انكر عليها الامر الاغلظ من عدم اخراج الزكاة، ولم يكن ليجمع عليها انكارين حتى لا تستوحش. كيف وهي امرأة؟ ثانيا، انه قد حصل المقصود بما اخرجت المرأة السوارين لله، فكأنه بدأ بالامر الاغلظ ليمهد للامر الادنى، فحصل المقصود كلا. ثالثا، أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه دلالة على التحريم، وإذا تعارض دليلين قدم الأرجح وتوقفنا فين؟ في المرجوح. رابعا، أن هذا الحديث معارض بما هو حاضر، والحاضر مقدم على المبيح، خامسا، أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم المحلق من الذهب، سادسا أن المرأة لم تكن تعلم بتحريم المحلق بقرينة أنها لم تعلم بوجوب الزكاة. وكأنها حديثة عهد فكلفها بما يوافق حالها. سابعا أن قوله أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار، فكأنما بهذا جمع لها عقوبتين، عقوبة عدم إخراج الزكاة وعقوبة لبس السوار بقرينة الأحاديث الماضية. ثامنا أن المسكتان وإن كان سوارين حلق، لكن ليس في الحديث أنهما حلقتان، فيحتمل أن يكون ماذا؟ سوارين مفتوحين جمعا بين بين الأحاديث. تاسعا والمعارض له أقوى منه ومرجح عليه، لأن المعارض تشهد له أصول منها عدم التوسع في المباح، مفسدة الاستكثار من الذهب، تحريم الإسراف، تحريم المحلق من الذهب. يبقى إذن هذا المعارض له أرجح منه لأنه مؤيد بأصول، هذه الأصول أقوى من الأصول التي استدل بها على إباحة السوار، كأصل إباحة الأشياء، وكالأصل الثاني إباحة الذهب أو عموم الذهب للإناث. وهذا تاسعا. قول هنا في قرينة على أن المحلق، عدلة تحريم المحلق ناسخ، هو عدم علم كثير من الصحابة بها، فيظهر أن التحريم جاء جاء بها متأخرا، خاصة أنه لما أباح النساء الذهب أباح ذلك فين؟ في مجتمع عام، رفعهما رفعا وقال حلالان لإناث أمتي حرامان على ذكورها، فحصل العلم. لكن يظهر أن الناسخ جاء بعد لأنه لم يعلم به كثير من الناس. واضح؟ نقول هذا تاسعا. عاشرا وأحاديث المنع مقدم عليه لأنها أصح، وأكثر، وأصرح، وأحوط، وأبرأ للذمة. طبعا إذا تعارض دليلان ماذا نفعل؟ إذا أمكن الجمع أمكن الجمع، إذا تعين النسخ تعين النسخ، وهذه المرتبة الثانية. في المرتبة الأخيرة اللي هي مرتبة الترجيح والتوقف، بترجح أحد الدليلين وتتوقف فين؟ احنا نتوقف في هذا الدليل ونرجح الثاني. ونرجح ليه نرجح؟ لان الادلة اكثر، لان الادلة اصرح، لان الادلة احوط وابرأ للذمة، لان الادلة على التحريم منصورة باصول عامة، منها الحاضر مقدم على المبيح، ومنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اهلك النساء الاحمران ما شهد النظر الصحيح من ضرر وفساد الاستكثار من الذهب الى اخر. يبقى اذا رجحنا، واضح؟ زي ما رجحنا مثلا تذكرون رواية ميمونة على روايته ابن عباس، واضح؟ فهذا هذه قاعدة في التعامل مع الأحاديث المتعارضة. أولا إما الجمع، فإذا لم يمكن الجمع يتعين النسخ على شروط النسخ، فإذا لم يكن النسخ كان ليه ترجيح. نحن أعملنا هذه القواعد في هذا الدليل، وذكرنا عشرة وجوه للجواب عن هذا الإشكال الأول، وبقيت معنا إشكالات أخرى إن شاء الله تعالى تأتي في الدرس المقبل، لأنه الآن ساعتان وعشر ثواني. ونلتقي على خير، لا أقول الأحد المقبل وإنما الذي بعده، لأن إن شاء الله تعالى موعد الراحة الشهرية قد حل بيوم الخميس المقبل، فدروس الخميس الجمعة السبت الأحد، هذه أربعة أيام، هذه أربعة أيام تمام. إيه ما هو الخميس في امتحان، الخميس الأربعاء في امتحان، نريحكم الخميس بعد الامتحان. صعب شوية للنسخ وفارق الجمع. طبعا في ناس معنا منهم أنت ولك مكافأة خاصة تصيبها من أبي يعني مالك، ونكافئ الطلبة في الأسبوع بعد المخرج. يبقى إذن أؤكد على الاعتذار، دروس الخميس الجمعة السبت الأحد، هذه أربعة أيام دروسها إن شاء الله تعالى مؤجلة، وأنا معتذر عنها تمام، لنلتقي على خير بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، ثم تكون الراحة، لنلتقي بعد إن شاء الله تعالى بإذن الله. يبقى إذن لا درس في الأحد المقبل، لا درس في الأحد المقبل إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.